وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام حول حديث معاذ رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إلى آخر الحديث. فانتهى الكلام عن مقدمة الحديث وعن التوحيد والعبادة وعن الصلاة والزكاة، وهذا حديث عن الصيام. معلوم أن الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وأخبر الله عز وجل أنه فرضه علينا كما فرضه على الأمم قبلنا. فالأمم السابقة فرض عليها الصيام، وإن كان قد يختلف في تفاصيل تشريعه وأحكامه وهيئته وصفته. فالصيام أخبر الله عز وجل أنه فرضه علينا كما فرضه على الأمم قبلنا، وقلنا كذلك أيضا إنه قد يختلف في تفاصيل التشريع، ولكن الله عز وجل ذكر الحكمة من تشريعه في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنعرف الصيام ثم نذكر دلالته على التقوى وقيادته إلى التقوى، وكذلك أيضا نذكر شيئا من أحكامه، وإن استوفى ذلك في هذه الجلسة أو في نكمله في الجلسة الغد إن شاء الله. الصيام في اللغة هو الإمساك. الصيام هو الإمساك، وسواء كان إمساكا عن أكل أو إمساكا عن كلام أو عن عمل. ومنه قوله تعالى في مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ويروى البيت: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعليق اللجمة. فهو في اللغة الإمساك. أما في الاصطلاح فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، أو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والجماع. هذا طبعا الإمساك، أو هذا الصيام في الظاهر، وإن كان مطلوب الإمساك عن المحرمات كالغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك، لكن الصيام الظاهري هو الإمساك عن هذه الشهوات: الأكل والشرب والجماع ودواعيه. فهذا هو الصيام في الاصطلاح. وقد نقول أيضا لطائفة مخصوصة بمعنى أنه من يجب عليهم الصيام وهو المكلف البالغ غير الحائض والنفساء وكذلك المريض والمسافر إلى آخره. والتفصيل هذا قد لا يهمنا كثيرا في التعريف ولكنه قد نتطرق له في الأحكام إن شاء الله. الصيام إذا ما قورن بالفرائض الإسلام الأخرى أو حتى إذا ما نظرنا إلى فرائض الإسلام نجد فيها التكامل العجيب. طبعا أصل الدين هو التوحيد وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل. أصل الدين والعبادة والإسلام كلها راجعة إلى معنى الخضوع والانقياد والتسليم والإذعان والطاعة والاستجابة، هذا هو الدين. فبقدر ما تكون طائعا ومستجيبا وخاضعا ومتذللا ومنقادا لربك ولأوامره فأنت على جادة الإسلام. لكنه خضوع خاص بمعنى أنك تخضع لله بمقتضى ما أمرك، لا أن تجعل خضوعك لله متمشيا مع مشتهياتك. هذه قضية مهمة جدا. بعض أوامر من الدين قد توافق هواك فتستجيب لها، وبعضها لا يوافق هواك فتتمرد عليها. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فعليك فعلا أن تتبين وتستبين ويتقرر في قلبك ويظهر على جوارحك معنى الإسلام، خضوع وانقياد واستسلام، لكنه أيضا خضوع بالطريقة الإسلامية أيضا وليس بمشتهاك، على معنى أن تعرف أوامر الإسلام فتنقاد لها وتعرف النواهي فتنقاد باجتنابها، لا أن الشيء إذا وافق مزاجك وتمشى مع الإسلام قبلته وإذا خالف تمردت عليه. إذن هذا ما لم تطع ربك وإنما أطعت هواك وكأنك قد اتخذت إلهك هواك. إذا كان الأمر كذلك ما هي أوامر الإسلام التي فرضت علينا حتى نخضع لها وننقاد ونستجيب؟ الذي يهمنا لفت النظر إليه هو الأركان الخمسة كما قلنا، قضية التوحيد والشهادتين هذه هي الأساس وهي البناء وهي اللب وهي الأصل، الأحكام مبنية عليها. الصلاة حياك الله عليكم السلام. فالصلاة عبادة من نوع خاص وهي صلة بين عبد وبين ربي بهذه الفرائض الخمسة التي سبق أن تكلمنا عنها، فهي عبادة وصورة من صور الإسلام تتمثل فيها الاستجابة. صلوات الخمس بالنداء المعروف بالتهيؤ المعروف بطهارتها بأركانها إلى آخره. إذن نوع معين من العبادة، نوع معين من العبادة بدنية خاصة متعلقة فيما بينك وبين ربك، ركوع وسجود وذكر وقراءة وتسبيح إلى آخره. فالصلاة نوع من العبادة، والإسلام خضوع وإسلام العبد فيها أن يكون خاضعا ومنقادا ويؤديها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة نوع آخر من العبادة. الصلاة كما قلنا بدنية محضة، حق لله، حق محض لله بالركوع والسجود والذكر إلى آخره. الزكاة نوع آخر في العبادة ونوع وصورة أخرى من صور الإسلام، وهي عبادة تتعلق بالمال، تتعلق بالمال، فجاء التشريع تعلق بالمال على النحو الذي ذكرنا أيضا وفصلنا في حكمها وأحكامها، فتتقرب إلى الله وتعبده عن طريق الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة. وتكلم طويلا عن المال وعن تصريف المال إلى كل هذا منطلقات الزكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة. إذا فيه الزكاة وفيه الصدقة، فيه الصلاة الفريضة وفيه صلاة الرجل في جوف الليل، كذلك الصيام على ما سيأتي. إذن هذا النوع من العبادة تتعلق بالمال، الأولى تتعلق بالبدن ركوعا وسجودا وذكرا وتلاوة، هذه تتعلق بالمال بطريقتها المفصلة، حقوق مصارفها ومصارفها إلى آخره. الصيام عبادة بدنية لكنها من نوع خاص، الصلاة بدنية لكن ركوع سجود نوع معين في البدن، هذا عبادة بدنية تتعلق بالشهوة. يعني إذا كانت الصلاة فعل وأداء، الصيام كف، الصيام كف وامتناع، امتناع عن ماذا؟ عن أشياء سنفصلها. فالتقرب إلى الله عز وجل بهذا النوع من العبادة، عبادة الصيام والأشياء التي يصام عنها، تلاحظ أنها عبادة من نوع آخر، وإن كانت متكاملة مع الأركان الأخرى. الصلاة عبادة نوع، الزكاة عبادة نوع، الصيام عبادة من نوع آخر. لو نظرت حتى في نظرة شمولية فيما يتعلق بالأوقات، الصلاة يومية وفيها ما هو أسبوعي وفيها ما هو أيضا حتى سنوي كالعيدين وموسمي كالاستسقاء وكذلك المرتبط بالآيات كالكسوف، صلوات. الصيام سنوي أيضا. الزكاة تتعلق بالمال بأنواعه حسب أنواع المال على حسب التشريع، إن كان سنويا كالسائمة وعروض التجارة، وقد يكون حسب المحصول كالزروع الثمار وإلى آخره، وقد يكون لمرة واحدة كالمحصول أيضا، وكذلك العسل على قيل فيه الزكاة إلى آخره. الصيام كل عام، الحج وسيأتي الكلام عليه فرض مرة في العمر، مرة في العمر بالشروط المعروفة، وهو نوع من العبادة آخر. إذا كان تشريع الجمعة فيه نوع من الاجتماع، فإن الحج فيه اجتماع آخر على مستوى أكبر وأكبر، وإذا كانت الجمعة أكبر من، وإذا كان العيد أكبر من الجمعة، فإن الحج هو الحج الأكبر والعيد الأكبر. ولهذا كان يوم الحج الأكبر يوم العيد، لأن فيه جموع المسلمين كلهم. فالصيام إذا نظرت إليه مع مجموع العبادات وجدت أنه نوع متميز، وإن كان كما قلنا متكامل من حيث التوزيع، سواء في الأوقات، سواء في الأفراد، سواء في طبيعة العبادة. إذن الصيام كف عن هذه الممنوعات. الله عز وجل قال: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فكأن الصيام من أقوى السبل وأعظم الطرق التي تدل وتوصل إلى التقوى. وسبق قريبا أن تكلم عن التقوى في شرح حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون. يعني فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتكلمنا عن التقوى كلاما ناسب المقام. الصيام بريد التقوى، وبخاصة أنه كف. والتقوى في أصل معناها اتقاء، أيضا بمعنى كف في أصلها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تتقوا منهم تقاه. الصيام جنة. فإذا الارتباط بين الصيام وبين التقوى ارتباط عجيب. كيف ذلك؟ الصيام يتعلق بالشهوة، وإن كان كل التكاليف الحقيقة كل التكاليف الشرعية تكاليف. ما معنى تكاليف؟ يعني فيها كلفة، فيها مشقة. وعادة إذا كان فيها كلفة وفيها مشقة يكون ليس للهوى لها دخل، وهذا هو المهم في العبادة، أن تخالف الهوى. لأن الشيء إذا وافق الهوى ما تتبين فيه الاستجابة، إذا وافق الهوى لا تتبين فيه الطاعة ولا تتمحض فيه الطاعة. وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا المشاق، لكن تكليف يتبين فيه المستجيبون ويتبين فيه المقصرون ويتبين. فهو ليس مشقة لا تطاق، ولكنه ليس انحدارا مع الهوى. اتقوا الله ما استطعتم. فالصيام يتعلق بالشهوة، كف المشتهيات. ولهذا تتجلى فيه صور التقوى أكثر من غيره. وسبقا أشرنا ونؤكد هنا أن تميز الإنسان عن سائر المخلوقات وبخاصة الحيوانات والبهائم تميزه أو يظهر ويتجلى تميزه ويعلو مقامه ويشرف قدره إذا استطاع السيطرة على شهواته. كلما كان قويا في السيطرة على شهواته، متمكنا منها، ذا همة عالية، قوي الإرادة، كان نبيلا وكان شريفا وغالبا يسمو حتى عند أهل الدنيا. وكلما كان ضعيفا منقادا لهواه مستسلم لشهواته غالبا يكون منحدرا حتى محتقرا، ويقرب من الأنعام ولا يزال يستكين ويستسلم لهواه، وتضعف إرادته حتى ينحط حتى يكون أقل من بهيمة الأنعام. فبقدر ما تكون متحكما في شهواتك، قويا في إرادتك، تكون ساميا وتكون عاليا وتكون مكرما وتترقى إلى الحياة الملائكية إن صح التعبير. وكلما ضعفت إرادتك واستسلمت لشهواتك تكون في انحطاطا حتى تصل الحيوانات إلى المرحلة البهيمية، ثم تكون أقل فأقل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لاحظ، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأنه اتخذ إلهه هواه، استسلم. إذا كان الأمر كذلك فاعرض الصيام وتأمله، وانظر في تشريعه، وانظر في الممنوعات، تجد أن الصوم شرع لاختبار القوى والتحكم في الإرادة والابتلاء للنفس كيف تترقى وكيف تذل وكيف تنحط. ومن هنا كان الارتباط بين الصيام والتقوى، أولها الصيام كف عن الطعام والشراب والجماع، وهذه غالبا هي الشهوات الأساسية. كل شهوات الدنيا مآلها إلى هذا، إلى بطن أو فرج. أبدا كل شهوات ابن آدم هذا مصبها، إما بطن وإما فرج. ولهذا كثيرا في التعبير القرآني لا تأكلوا أموال يتامى، لا تأكلوا لا تأكلوا، بينما الأكل مآله أكل. أما البقية فكماليات، اللباس والزينة والريش إلى كماليات، وإن كان طبعا تصل إلى مرحلة لا شك ضرورية وترقي، لكن عادة أبدا يعني شهوة الإنسان بطن وفرج. من يضمن لي ما بين الحي أضمن له الجنة، حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ولهذا كان الصيام ضبط الشهوتين، أكل وشرب وجماع. هذا إلى حد ما سهل، تلاحظون في المسلمين سهل، أكثر المسلمين يمسكون عن الطعام والشراب وعن الشهوة وعن الجماع في نهار رمضان، لكن هناك شهوات أخرى مطلوب من الإنسان أن يمسك عنها. أولا في الحديث القدسي ترك طعامه وشهوته من أجله، ترك طعامه وشربه وشهوته من أجله. إذا تأملنا طعام وشراب وشهوة، الطعام والشراب معروف، الشهوة تركت شهوتك، يعني أن هناك ممنوعات في الصيام مخالفة لمشتهاك فتركتها من أجل الله. فمن هنا كان الصيام سرا بين العبد وبين ربه، مشتهيات يمكن أن تمارسها وتكون أمام الناس صائما. فالصيام مدرسة كيف تتحكم في شهواتك التحكم المطلوب، وكيف تكون ناجحا في مدرسة الصيام. كما قلنا مظهر الطعام والشراب والجماع لا شك أنه اللب، لكن المسلمون مستمسكون به، لكن أنت تعلم أن ليس هذا هو الصيام وحده. الصيام صيام الشهوة، كل مشتهياتك تترك مشتهياتك لله، طبعا المشتهيات التي جاء الصيام بمنعها، منها ما هو محرم في الصيام وفي غيره، ومنه لا حلال لكنه حرم في فترة الصيام. الطعام والشراب حلال لكنه حرم في فترة الصيام فقط. الجماع حلال في الزوجة وما ملكت اليمين، بين الزوجين وما ملكت اليمين، لكنه في النهار ممنوع للصائم. هناك شهوات محرمة أصلا، يعني محرمات إسلامية يشتد تحريمها في الصيام وتؤثر في الصيام، وهو الغيبة والنميمة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، ممنوعات. هذه هي التي يتبين فيها ويتميز فيها حقيقة الصائمون، لأن هذه في الظاهر لا تفسد الصيام من حيث إيجاب القضاء. الذي يغتاب والذي يكذب والذي يشهد زورا والذي يأكل مالا بالباطل هذا لا شك أنه مرتكب كبائر من كبائر الذنوب، لكن لو ذهب المفتي قال كذا أقضي، يقول ما تقضي، لكنك ما فكرت إلا في القضاء، لم تفكر في الثواب. حقيقة قد تكون هذه الكبيرة أو هذا الزور يحبط العمل كله، صيامك يشطب عليه كله. هنا وهنا تدرك معنى الذي قلنا قبل قليل أن الإسلام استسلام وانقياد وطاعة واستجابة. ما مدى استجابتك في الصيام؟ كيف استجبت استجابة حقيقية تركت الزور والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. موقف عجيب، يعني تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم في في في منارات حقيقة في الحياة. كما قلنا الكف عن الطعام والشراب جيد، ولكنه لا يتمثل في الصيام حقيقة الصيام الذي أراده التشريع. لو تأملت فعلا فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حصل لك موقف فعلا استثار فيه أحد أعصابك، إما بنفسك ولا معك أولادك ولا معك موقف وأنت صائم، أو حتى في السيارة في شمس حارة، في في في أنت مستعجل في ظرف معين ففعلا استفزك. قد لا تلام كثيرا في بعض المواقف، لكن لا شك أن النبل والقوة والتحكم يتبين فعلا في هذه المواقف. أما إذا كنت جالسا في في وفي ظلال وليس عندك مشاغل وكما يقال أعصابك في ثلاجة قد لا تثور. لكن إذا إذا إذا إذا إذا المواقف هذه التي تستثار فيها يتبين فيها فعلا التحكم. فإن سابه أحد أو قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. إما أن يقولها علنا كما عليه بعض الشراح يقول إني صائم، فهي تمثل أمرين، بمعنى تنبهه أنك صائم بحيث إما أيضا هو يتأدب مع الصائم، وإما تعلمه أنك صائم فأنت لا ترد لأنك صمت لله عز وجل والأصل في الصيام أن يمنعك عن مثل هذا اللغو، وإما أن تقولها في سرك وهذا معلوم أن أقوى، تقول في نفسك أنا صائم فأنا لا أرد. لو تأملت هذا الموقف فعلا استثرت وكنت صائما، وهذا الصيام فعلا جعلك على محك مع إرادتك، لم تخاطبه إلا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. معلوم؟ نعم. ولا تطوع. فهذه المواقف تدلك على حكمة التشريع في الصيام. طبعا معلوم أن هذا ليس مقصورا على الصيام، لكن الصيام مدرسة بحيث تكتشف في نفسك أنك قادر. أنت قادر إذا كنت مفرطا، إذا كنت مقصرا في حق نفسك، به يتبين لك أن التكاليف سهلة. أعطيكم مثال سريع، التدخين. التدخين ضار، وكل بعض الناس إذا نصحته والله يا أخي عجزت والله ما استطعت، بينما هو مسلم يصوم، كل المدخنين وجل المدخنين يصومون، أليس كذلك؟ إذا أمسك عن التدخين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بينما في الأحوال العادية يمكن ما يستقل ما يجلس ساعة أو ساعة ونص. إذا تدرك فعلا أنه كان ضعيفا أو كذابا مع نفسه أو مخادعا أو أنه فعلا بهيمي، لأن بل أقل من البهيمة، لأن البهيمة هذا ضار، التدخين ضار، التدخين ضار باتفاق الأطباء والصحة العالمية والصحة البيئة والعلماء الشريعة ضار، ما هذا يقدم عليه. إذا لم يتحكم في الشهوة صار أحط من بهيمة الأنعام، ولهذا قال فيه من الله عز وجل بل هم أضل، ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم أضل، لأن البهيمة لا تقدم على شجرة التدخين، ولا تقدم على ما تشمه فتجده ضارا، ولا تقدم على ما تعرف أن فيه هلكة أبدا. ابن آدم إذا ضعفت إرادته أقدم. المسكرات المخدرات وهي معروف أنها تؤدي إلى الهلكة وإلى أشياء كثيرة أشد من الهلكة حتى. فالإنسان الذي ترك التدخين في هذه الفترة من النهار 12 ساعة وأقل أو أكثر تدرك أن فعلا أنه ضعيف، وأن التشريع تشريع الإسلام في حدود الطاقة البشرية، اتقوا الله ما استطعتم، ما في تكليف فوق الطاقة. إذا مدرسة الصيام فعلا تعطيك التقوى لعلكم تتقون. والطواف طواف ما طواف شيء، كان طاهر الطواف ما يضر ما يضر. أين كده السعي؟ لأن السعي ما تشترط له طهارة، السعي ما تشترط له طهارة. سمع إن شاء الله أي ما دام من طاهر طاهر إيش؟ صحيح وتام إن شاء الله. فإذا ارتباط الصيام بالتقوى ارتباط مكين وقوي لعلكم تتقون. والصيام حينما تتأمل أنه كف وإمساك لا يتبين سيطرة الإنسان على إرادته إلا في الكف. فمن هنا تلاحظ هذا الشيء العجيب في تشريع الصوم، طعام وشراب وشهوة وجماع، هذا قلنا أنه أغلب بل كل الصائمين متحكمون فيه. الأمور الأخرى وهي مهمة جدا بل قد تؤدي إلى حبوط العمل بالكلية، قضية الغيبة، النميمة، قول الزور، أكل أموال الناس بالباطل، شهادة الزور، المشاجرات، المجادلات، المماراة إلى آخره. ولهذا ارتبط ارتباط عجيب الصيام مع الاعتكاف، الصيام مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف أيضا نوع من الكف وحبس النفس. حقيقة لو لو لو لو إذا انضم الاعتكاف إلى الصيام، ولهذا بعض العلماء يشترط في الاعتكاف أن يكون بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم عند بعض أهل العلم، ما يصير الاعتكاف بدون صوم، وهو قول قوي وتشهد له نصوص، وإن كان الراجح أنه لا يشترط لكن القول به قول قوي. لكن الاعتكاف مع الصوم كلها كف حبس، بل الاعتكاف حبس في مكان، تحبس نفسك حبس في مكان. الصيام أنت حر الحركة لكن تحبس مكة في المسجد، تلتزم في المسجد المدة التي نويت اعتكافها، يوما يومين ثلاثة عشرة، ثم يصاحب الاعتكاف أحكام الاعتكاف، سواء كان ترك الجماع طبعا ودواعيه ومبطلة الاعتكاف، أو فيما يتعلق بما يندب ويطلب من المعتكف أن يتركه، انصراف وانعزال وطبعا اشتغال بالطاعة كما هو معلوم، ومقصود به وجه الله عز وجل إلى آخره. فانضمام الاعتكاف مع الصيام، وكل منهما نوع من الكف ونوع من الإمساك ونوع من الحبس ونوع من الالتزام، يتبين فيها كما قلنا نوع من التشريع في الإسلام. تشريع الصلاة له فلسفته وحكمه، تشريع الزكاة له فلسفته وحكمه وأحكامه، الصيام له أيضا هذه النظرة وهذا النوع من العبادة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبواب الخير: والصوم جنة وقاية. ولهذا كما قلنا قبل قليل في المقارنة بين الحياة البهيمية والحياة البشرية السامية، والمقارنة بين كيف أن الإنسان فعلا إذا استسلم لإرادته ولم يتحكم فيها يصل إلى حال يكون فيها أحط من بهيمة الأنعام، وإذا استطاع التحكم رقى رقيا عجيبا حتى يصل إلى مقامات إنسانية يكون أشرف من الملائكة، لأن الملائكة مفطورون على الصلاح والعبادة، عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمر يعملون، يسبحون الله يسبحون الليل يسبحون الليل نهار لا يفترون. فالإنسان إذا تحكم في إرادته صار أرقى من درجة الملائكة وأشرف وأعظم أجرا، وإذا استسلم صار أحط من بهيمة الأنعام. الصيام هو الذي إن صح التعبير هو المقياس أو هو المؤشر الذي يعطيك مدى تحكمك في نفسك. الصوم جنة، إن سبه أحد لو شتمه أو شتمه أو قتله فليقل إني صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم لي وأن أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا إشارة إلى شيء من أسرار الصوم كصوم وككف. أما فيما يتعلق برمضان، لأن هذا الصوم الذي ذكرناه يتعلق بصوم النافلة وبصوم الفريضة، لأن صوم النافلة كصوم الفريضة، صوم التطوع كصوم الفريضة، من حيث أنه إمساك عن كل مفسدات الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يستوي في ذلك الفرض والنفل. أما رمضان فهو صيام لكن ترتبط به أحكام كثيرة حقيقة، وبخاصة في النظر في النصوص والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وهديه في الصيام وهديه في رمضان. رمضان يشتمل على الصوم ويشتمل على صلوات كالتراويح ويشتمل على قراءة خاصة للقرآن ويشتمل على الجود والمواساة ويشتمل على الاعتكاف. فهذه بل حتى العمرة في رمضان تعدل حجة، هذه لا تكون إلا في رمضان، يعني يتميز بها رمضان أو هي تتميز في رمضان، وإن كانت مطلوبة في طوال العام لكنها تتميز في رمضان، تتميز بتميز الشهر وتتميز بخصوصية الشهر، قراءة القرآن، صلاة التراويح، الجود والمواساة، الاعتكاف. هذه العمرة، هذه طبعا زكاة الفطر، وإن كانت الفطر بمعنى مضافة إلى العيد اللي هو الفطر لكنها شكر للصيام، كالتكبير في العيدين شكر للصيام، ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا. فهذه أمور تتعلق برمضان ويتميز بها رمضان ويزداد فيها الفضل في رمضان. كذلك أيضا الاجتهاد في العبادة عموما، الاجتهاد في العبادة عموما مطلوب في رمضان، لأن أول الحسنات فيه مضاعفة، الحسنات في رمضان مضاعفة، لأن الحسنة تتضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. عشره الأخيرة فيها مزيد فضل، ليلة القدر فيها مزيد فضل. هذه تتعلق بشهر رمضان، ليس بالصوم وحده الذي ذكرناه قبل قليل في كل صوم، تحكم في الإرادة وترك طعامه وشهوته من أجلي، ومن لم يدع قول الزور والعمل به، هذه في كل صوم، لكن هذه متعلقة برمضان. ولهذا لعلنا مع الأحكام نتركها لحديث الغد إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر لأن الحديث فيها قد يطول، ونترك ما تبقى لأسئلتكم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. هذا أخ ينبه على بعض القضايا مهمة الحقيقة، وبخاصة ما يتعلق ببعض أوضاع المسلمين، وفيما يتعلق بالجهاد، وفيما يتعلق بقضايا المسلمين، ولا شك جزاه الله خيرا أن تنبيهه جيد. و المسلمون أحوالهم حتى وإن قلنا إن في كثير من الأحوال والأوضاع لا تسر، ولكن لا يجوز أن يفهم من هذا أن هذا مقصود منه التيئيس، أو مقصود منه إحباط معنويات المسلمين، وإنما لا شك أنه ذكر لحال واقع. ومع الأسف أننا وإن تكلمنا عن الأعداء، وكلامنا في الأعداء حق، وتكالب الأعداء وتضافرهم، تضافر جهودهم واستمرارهم في تقطيع أوصال الأمة قدر ما يستطيعون، إربا حريصون، ولا ينفك عن مثل هذا، وهذا أمر متقرر وأمر لا شك أنه يجب التنبيه إليه والسعي في إحباطه ومكائده إلى آخره. لكن نظرنا في داخلنا وفي داخل أنفسنا أمر مهم جدا، يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا في إصلاح أوضاعنا من الداخل قدر الاستطاعة. قد يكون هناك نوع من التبرير للأحوال السيئة في الداخل، نوع من الإحباط، حقيقة إحباط شديد، خاصة في بعض الفئات التي يؤمل فيها أن يكون على يديها خير، سواء من شباب أو من شباب صالحين أو من طلبة علم أو من نماذج، لكن مع الأسف أن الذي بينهم لا يسر أيضا، وهذا خطير. الجهاد الأفغاني على جلالة قدره، وعلى ما أبلي فيه من بلاء حسن، وعلى ما توجه المسلمون واستبشروا وارتفعت الرؤوس وشرعبت الأعناق وأزهقت الأرواح ودفعت الأموال وبذلت وتنادت النداءات التأييدية، منها ما هو طبعا صادق وناصح، ومنها ما هو من ركب الموجة حقيقة، لا ينبغي أن يكون أغبياء، لكن مهما كان الذين ركبوا الموجة لما رأوا العز ركبوا القافلة. هذا هو شأن النفاق، بعضهم قد يكون رفع صوته مؤيدا، وقد لا يكون في في في فيما يعلم من سيرته أنه محمود السيرة، لكن مهما كان الجهاد الأفغاني وصل في حالة من مراحله إلى أن الأمة رفعت رأسها، وإلى أن الأمة أملت خيرا كثيرا، وذهب شباب وذهب علماء وذهب أناس وذهب قادة، وبذلوا في أنفسهم في أموالهم في أشياء كثيرة، نحسبهم إن شاء الله في سبيل الله، من استشهد منهم قد استشهد، ومن أبلى بلاء حسنا رفع الله منزلته وقدره في الدنيا والآخرة. لكن مع الأسف حصلت انتكاسة في الجهاد أعقبت نوعا من الإحباط، إحباط شديد. نعم أقول إحباط من داخلنا. قلت قبل قليل أعداؤنا نعرفهم والعدو مكشوف، لكن هذه الحالة من ساحة جهادية شريفة بذل فيها ما بذل وأمل فيها ما أمل، بل حتى بسبب المواقف منها أيضا انقسمت الأمة، حتى الذي ما كان يعني إلى حد ما نوعا من حتى وصل الحال أنه قيل الجهاد فرعين وانشق المسلمون، وقيل الذي يذهب والذي ما يذهب ويشكك في الناس. لعلنا الآن ندرك أن تلك الدعوة ما كانت مصيبة، ما كانت حقا لدرجة، لأن حصل الانتصار على العدو بتلك الفئة التي ذهبت ولم يذهب الناس كلهم. ما كان الحال يستدعي أن يذهب الناس كلهم كما هو معلوم، مما يؤكد أن القضية لم تكن في أربعين. لكن مع الأسف يدلك على على على على على ضعف النضوج في الدعوات التي تقوم، وأن الذي يقوم بها قد لا يكون على عمق من الفقه، وإنما أخذه حماس الجهاد وقد يكون معذورا. لكن كانت المعالجة فيها شيء من الفجاجة، كانت فجة، فأعقبت مواقف وأعقبت تصورات خاطئة من من من من في الساحة أو خارج الساحة، وأشياء مع الأسف. ثم حصلت الطامة التي يعيشها الآن إخواننا في أفغانستان، تقاتل مريع وفشل ذريع في في في في في في في في في في فيما بينهم، وقتال من على غير هدف، وإنما تحطيم بشكل فظيع. فهذه القضايا تجعل الإنسان حقيقة كما قلت ليست القضية قضية تيأس ولا إحباط، وإنما دروس، حقيقة دروس يجب أن نعرف حينما نتحدث، ونعرف حينما نعالج، ونكون واقعين على قدر إمكانياتنا، واقعيين على قدر إمكانياتنا، ونتحدث فعلا نبني من القاعدة، ونعلم أن المطلوب منا هو قدر جهدنا، وأن المطلوب منا السعي والمسار في الطريق الصحيح، أما النتائج فبيد الله عز وجل. لا يفترض أنني حينما أقوم على خط أو أقوم على طريق أو أتبنى دعوة أن إما أن أنجح وإما أن يموت المسلمون كلهم، إما نجحت فالدين كله فاشل، إما نجحت فالطرق الأخرى كلها فاشلة. الذي يوسف له أن الفهم قاصرة، فهم قاصر. إنسان مثلا قد يكون جزاه الله خيرا أبلى بلاء في موقع، ظن أنه سوف يبلي بلاء في كل موقع، ما هو صحيح. أنت نجحت في ساحة جهادية لعلك فاشل في الناحية العلمية، أنت نجحت في العلم ما تنفع في الساحة الجهادية، لو ذهبت إلى الجهاد لخذلت، لو ذهبت إلى الجهاد رجعت على عقبك، ما تستطيع أن تقف وما تستطيع أن تبلي بلاء حسن في ساحة الجهاد. وقل مثل ذلك في في في موقع تربوي، موقع دعوي، موقع حرفي، موقع مهني، موقع إلى آخره. لماذا أنا أنجح في تجربة أريد أن الناس كلهم تنجحوا في تجربتي؟ أنجح في تجربة أفترض أني سأنجح في جميع التجارب، ما هو صحيح. لا يجوز أن تكون معالجاتنا فجة، إنما يجب أن تكون معالجاتنا متكاملة. إذا كنت أنا أبليت في الجهاد لا أفترض أن غيري سوف يبلي بلائي، ما يمكن. إنما يستفاد من بلائي، نعم غيري استفاد في المدارس وفي التربية، واستفاد في بناء القاعدة، أنا ما أستطيع. فلان من الناس يستطيع أن يؤثر في مجموعة بحيث يجمع قلوبهم، إنسان لو تحدث فرقه حقيقة. بعض الناس يتحمس ويأتي إلى ناس مجتمعين ما لا يفوت أسبوع إلا وقد تفرقوا، لا يحسن. بينما بعض الناس أبدا، الناس متصارعين ثم يأتي في أسبوع أسبوعين سنة سنتين إلا جماعة، فيه دماء تدخلق، فيه صبر، فيه تحمل، فيه غض عن كثير من الأشياء. إنسان لا، أسود وأبيض وخلاص. إذن علينا أن نكون متكاملين، لا أن نكون أنا لوجهة نظر معينة نجحت فيها معناته أنجح في كل ساحة وأنجح في كل موقع وفي كل مرفق، هذا غير صحيح، ما يمكن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرف مواهب أصحابه. أبو بكر غير خالد، خالد غير أبي ذر، أبو ذر غير عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف غير عمر، عمر غير عثمان، عثمان غير معاذ، معاذ غير بلال، بلال غير عمار، وهكذا كل له شخصية. قال لي أبي ذر لا تتولين على اثنين، خالد لا يكاد يذكر له فتوى وهو سيف من سيوف الله، قال في دبيس الرسل. إذا أخطاؤنا أو الدروس التي مرت علينا يجب أن, أن, أن, أن, أن, أن نستفيد منها، أما أن يكون الحال القضية من موقف واحد نعمم ونجعل الأمة كلها إما أن تدخل في هذا الخندق وإما أن تكون كلها خارجة عن الدين، وإن طبعا لم يصرح بالخروج، لكن لكن لكن مع الأسف نظرة بعض الناس هي هكذا، إما أن ينظر إليك شزرا وإما أن ينظر إليك مقصرا وإما أن ينظر إليك، هذا ما هو صحيح. انظر الموقع الذي هو فيه، انظر البلاء الذي هو فيه، انظر موهبته. بعض الناس يا أخي يكفينا أن يكف شره، يكفي أن يكف شره فعلا. تعرف في حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أجور الخير، قال مر المعروف، قال لا أستطيع، قال أصنع لأخر، قال لا أستطيع لأخر، حتى قال يكف شرك عن الناس. بعض الناس فعلا لو أراد أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر خرب الدنيا كلها. يعني قد يكون من الخير فعلا أن يفكنا يا أخي، ويجب أن يعرف هذا، وهو بهذا فإنه لك على نفسك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس مواهب والناس طبائع، هذا طبيعته يا جماعة، ده مثل الخلق، هذا محسن، هذا صاحب مال. بعض الناس مستطيع أن يعطيك ملايين لا تقول له تكفى السحر الجهادية ما يروح حقيقة، يعني ما هو مستعد يخرج عن دكانه، هذا يكفي أن نأخذ فلوس اللي عنده. ولهذا بعض الناس خرجوا ورجعوا منتكسين. إذا يجب أن نكون فعلا في المعالجات نعرف من دروسنا نستفيد، من الماضين نستفيد، من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي طبعا المدرسة الأولى نستفيد. كان يعرف أصحابه، كان يوزع أصحابه، كان يعرف مواهبهم، كان أفقهكم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أفرضكم زيد، لوزنا إيمان الأمة بإيمان بكر، رجح إيمان أبي بكر، وأشياء هدوا بهدي عمار، وأقرأكم أبي، فكل له موهبة. يبدو أن السؤال أخذ الفترة المتبقية، وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.